أحسن الله إليك امرأة تسأل وتقول: كان ابني معي في استراحة لنا وكان باب المسبح مغلقا، فما دريت إلا سقط في المسبح، عمر السنة، هل عليها شيء يا شيخ؟ لا، ما دام بعيدا عنه ولا هو الباب ولا كان مسكر، ما دام بعيدا عنه ولا مسبب فيه ما عليه شيء. أما إذا جعلته عنده فيه فرصة. هي عنده والمسبح قريب، ولكن تعلم أن باب المسبح مغلق، ولكن إخوان الطفل ربما يذهبون ويفتحون المسبح. إن شاء الله ما عليه شيء ما دام ما فرطت إن شاء الله.